حصين. الله الله الله يا وهاب يا شكور، الله الله الله يا عفو يا غفور، الله الله الله يا علام يا خبير، الله الله الله يا فتاح يا صبور، هبنا الهدى ومصرك الله. يا معز يا مقدم الله، يا معز يا مقدم، أنت العزيز المستعان الأكرم. البادئ الباقي فلا ينعدم، المحسن الحامل حفيظ الأرحم، ليس لنا ليس لنا ليس لنا ليس لنا ليس لنا سواك من يحمينا. الله الله الله يا وهاب يا شكور، الله الله الله يا عفو يا غفور، الله الله الله يا وهاب يا شكور، الله الله الله يا عفو يا غفور، الله الله خلاق يا منيب، يا رب يا رزاق يا حسيب، الله يا خلاق يا منيب، يا رب يا رزاق يا حسيب، يا قريب يا سامع الدعاء يا مجيب. إنا دعوناك، إنا دعوناك، إنا دعوناك فاستجب. الله الله الله يا عفو يا غفور، الله الله الله يا علام يا خبير، الله الله الله. الله يا فتاح يا صاح.